بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 66 بعد 200، سورة الحجر. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله، وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر وتفريغ القلب من حشو الدنيا وتطهيره من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا. يعني الإنسان حينما تصبح لديه هذه الفراسة لا تكون إلا لما الإنسان يجعل القوى التي عنده لله تعالى، ولذلك يحسن كلامه ويحسن قلمه وتكون قريحته منطلقة. وحدة الخاطر أن الإنسان يستذكر الأمور بقوة، وصفاء الفكر يكون فكر الإنسان ليس مشوشا ولا صاحب سرحان، وتفريغ القلب من حشو الدنيا أي أن الإنسان يجعل قلبه لله، فإذا تكلم لله، وإذا فعل لله، وإذا مشى لله، فيجعل الإنسان حياته كلها لأجل ربه وتطهيره من أدناس المعاصي. إذا طهر الإنسان ظاهره وباطنه من المعاصي انفتحت له المغالق ويسر الله له الخيرات وكانت حياته سجلا من الحسنات. وكدورة الأخلاق، تمت أخلاق فاضلة وأخرى غير فاضلة، فالأخلاق التي فيها كدر، فيها انزعاج، فيها أذية، فيها عدم تقدير الآخرين، فيها عدم إحساس بالناس، يبتعد عنها الإنسان ويتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة، فهذا مما يقرب إلى الله تعالى. وفضول الدنيا، لا يبالغ الإنسان في أمر الدنيا وحطام الدنيا، لأن هذه الدنيا زائلة، فيأخذ الإنسان من دنياه على قدر البلغة، ويعمل الإنسان في أمر الدنيا لأجل ما عند الله ولأجل الدار الآخرة. ثانيا، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، كذبوا صالحا نبيهم عليه السلام، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين. ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين، فالأنبياء جميعا قد جاءوا بما جاءوا به من عند الله تعالى، فمن كذب نبيا فقد كذب الجميع. ثالثا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني ما أغنى عنهم من الأموال والحصون في الجبال، ولا ما أعطوه من القوة، لا يغني عنهم. حينما يأتي العذاب يأتي. رابعا، فاصفح الصفح الجميل. يقول الساعدي دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة. ولذلك الحدود إذا بلغت لا يشفع فيها، وصاحب القتل الغيلة لا يسقط عنه القصاص ولا يعفى عنه، وهكذا. فاصفح الصفح الجميل، ولذلك الصفح الذي لا أذية فيه، الصفح الجميل هو الصفح الذي لا أذية فيه. نعم. خامسا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عن أبي سعيد المعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعنى بالقرآن أجمع، وأن يعتني المرء بحفظ سورة الفاتحة وإتقانها وفهم معانيها، وعليه أن يستذكر ما فيها كلما قرأها، وتأمل أن الله سبحانه وتعالى قد وصفها بالمثاني، فهي تثنى في كل صلاة وفي كل ركعة، فهي الكافية الشافية الوافية، ولها أسماء عديدة، ومعلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. سادسا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك، أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، كأنه يقول قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها. ولا شك أن هذا القرآن الكريم هو أعظم، وأن نفعه في الدنيا والآخرة أنفع وأعظم. يقول سفيان بن عيينة: من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء من الدنيا فقد صغر القرآن. ألم تسمع قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وقوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فإذا القرآن شيء عظيم، ينبغي على الإنسان أن يجعل غالب وقته مع القرآن. ولذلك ماذا لو خوطب أحد الناس بأنه يؤثر الحقيرة على العظيم؟ يعني لو فرضنا خاطبك إنسان بأنك تؤثر الحقيرة على العظيم لغضبت. لا تتأمل هذه الآية لتدرك كم هم المتصفون بذلك حينما عكسوا المنة الربانية التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أن هذه المنة هي منة على الجميع، منة على أمة الإجابة الذين أكرمهم الله بالإجابة، ومنة على أمة الدعوة الذين تبلغهم هذه الرسالة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فينبغي على الإنسان أن يشتغل بالقرآن غاية الشغل. نعم، ولا يقصر الإنسان. سادسا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يقول ابن جزي: لا تمدن عينيك، أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، كأنه يقول قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها. سابعا، واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع له. يقول القرطبي: أصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحيه ثم قبضه على الفرخ. واخفض جناحك للمؤمنين. ولكن الله قد جعلنا عبرة في كل شيء حولنا. معاني الكلمات: لعمرك قسم من الله بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل أن العمر يقال له عمر لأن الإنسان ينبغ له أن يعمره في طاعة الله. سكرتهم غفلتهم. وهنا يا إخواني، السكرة حينما يتعلق الإنسان عياذا بالله تعالى بالمحرمات من صور وغير ذلك، أو حينما يعشق الإنسان ويتخيل معشوقه ويفكر به، تأمل قسم الله لنبيه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تأمل بأي شيء وصفهم، وصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. ف فالتعلق بالصور المحرمات ونحو ذلك من العشق يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب، وينبغي أن يحفظ الإنسان قلبه لله تعالى فيستذكر آيات الله القرآنية ويستذكر آيات الله التي في الآفاق. وحينما ينظر الإنسان إلى أي شيء في هذا الكون يستذكر عظمة الخالق. يعمهون يترددون متحيرين، للمتوسمين للناظرين المعتبرين، المقتسمين الذين قسموا القرآن فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ولذا يلزمنا أن نتعلم جميع ما في القرآن لأجل أن نتعظ ونعمل. العمل بالآيات، أولا سل الله تعالى أن يرزقك الفراسة وابذل أسبابها وهي تقوى الله ومخالفة هوى النفس، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فعلى الإنسان يبذل الأسباب ليحصل إلى هذه المنزلة الجليلة. ثانيا اقرأ سورة الفاتحة متدبرا لها واستخرج من كل آية فائدة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. فدواما تفكر بمعاني الآيات. ثالثا عامل إخوانك المسلمين خاصة الخدم والعمال بلطف وبشاشة، عامل الجميع بلطف وبشاشة. التوجيهات، أولا المبالغة في حب زينة الدنيا قد تفقد الإنسان عقله، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم. فالإنسان لا يبالغ في التعلق في الدنيا وحطامها. ثانيا من أحبه الله شغله بالباقيات الصالحات عن زينة الدنيا، من أحبه الله شغله بالباقيات الصالحات عن زينة الدنيا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ثالثا قوة البناء والصناعة لا تغني شيئا إذا وقع غضب الله، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. إذن على الإنسان أن يكون دواما على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يسخر النعم التي عنده في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يحذر المعاصي غاية الحذر، وعلى الإنسان أن يطالع النعم، وأعظم النعم نعمة القرآن، فيهتم الإنسان بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة، وعلى المرء أن يتعلم تصحيح التلاوة، وعليه أن يفهم المعاني، وعليه أن يتدبر، وعلى الإنسان أن يحيي مجالس التفسير، سواء كنت مع أهلك في السيارة أو معهم في البيت أو في أي مكان. دواما تذاكر فهم الآيات، فهذا مما يقرب إلى الله ومما يجعل البركة في المال والأهل والوقت. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.